إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: يعني القبح يغتال الجمال، فدام القبح سيطر على الجمال هتبقى ظريف منين وهتبقى حلو منين؟ هتكتئب. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة الماضية التقينا مع الجزء الأول من شهادة الكاتب الصحفي الكبير أستاذ إسماعيل النقيب، وتحدث عن مصر كما عرفها منذ عهد فاروق إلى عهد مبارك، الذي يتميز بالحرية والتعبير بقصد التأثير من أجل التغيير على حد تعبيره. وتحدث عن العامية المصرية وأنها أقرب العاميات إلى الفصحى بسبب وجود الأزهر ودوره في الحفاظ على الفصحى وتقويم اللسان المصري. وقرر أنه بعد ثورة يوليو تم عزل الشعب عن المشاركة، فجنح إلى السلبية، مما أسفر عن امتناع الشعب عن الذهاب إلى صناديق الانتخابات، حتى أصبحنا لا نستطيع التمييز بين الصحيح والخطأ. وشهد أن الرئيس حسني مبارك يحتفظ بجينات وراثية فرعونية تعشق السلام، فإنه بحسه التاريخي أدرك أن أكثر عصور مصر الفرعونية ازدهارا كانت 800 عام في عصر السلام. وأكد على أهمية زيارة التاريخ، خاصة تاريخ مصر، الحضارة والدور والعطاء. وكمثال على عزل دور مصر العربي، محاولة بعض الدول وراثة هذا الدور قيادة وريادة وعدم قدرتها على ذلك بعد مقاطعة مصر في مؤتمر عمان عام 78. وأكد أن مصر كبيرة بمثقفيها ومتعلميها وما لديها من طاقات بشرية لا محدودة. وتحدث عن الزخم الثقافي والأدبي والفكري والفني في الأربعينات والخمسينات، ولقاء مع العقاد وطه حسين، وظاهرة فوضى المواعيد وعدم الانضباط الحالية، وقرنها بحرص الدكتور طه حسين على بدء محاضرته في موعدها بالثانية وإلا اعتذر للطلاب، كما حكى عن اعتذار لزيارة مفاجأة للحبيب بورقيبة عطلت طه حسين عن محاضرته. وقال إن القيم الفاسدة سادت المجتمع بعد أن طال الاستخفاف كل شيء، ولكن الخميرة الطيبة ما زالت باقية في شعب مصر. وتعجب كيف يفتقد المصريون الإحساس بالزمن وهم أحفاد الفراعنة الذين ضبطوا بالثانية موعد تعامد الشمس على معبد الكرنك في موعد ثابت ومحدد بالثانية سنويا. وأخيرا أجاب على سؤال من هي مجهولة العنوان التي يخاطبها في يومياته الشهيرة. أيها الأصدقاء، والآن إلى الجزء الثاني من شهادته. الكاتب الصحفي الكبير أستاذ إسماعيل النقيب، أهلا بك في الجزء الثاني من شهادتك. متشكرين. أنا اللي بأرحب بك في ضيافتي وأنا بتكلم بحيث أنك أنت تبقى سميع وأنا كلامي. هو حديث ممتع. الله يحفظك. وأنا من بين الملايين الذين يسمعونك الآن. الله يبارك فيك. وأريد أن أتطرق بعد إذن حضرتك في هذه الجزئية من الشهادة إلى شهادتك الصحفية على أولا 16 رئيسا للتحرير حضرتك عملت معهم، وعلى صراع ديناصورات الصحافة، وعلى علاقة الصحافة بالسلطة وبالحكم وبالسياسة. الصراعات دي كلها تحتاج إلى شهادة منك. هو أنا ما كنت أتكلم مع حضرتك ببرنامج وقلت لك أنا عصبت الستاشر دولي فيهم ناس يعتبروا من أهل الذكر فأذكرهم، وفي ناس زي ما جم زي ما راحهم لا ذكر لهم. إنما إذا كنت تريد أن نحصيهم ابتداء من علي أمين ومصطفى أمين، فأمين شاكر وزير السياحة الله يرحمه جانا ضابط كان مدير مكتب جمال عبد الناصر وبقى المتولي كان رئيس أخبار اليوم أمال، وبعدين بعد كده كمان رفعت أيضا عضو مجلس قيادة الثورة. لا ما كانش عضو مجلس قيادة الثورة، كان من ضمن الضباط الأحرار. ضباط الثورة 13 اللي هم مجلس قيادة الثورة 13 نفر، اللي هو ابتداء من محمد نجيب فجمال عبد الناصر فالإخوة جمال سالم وصالح سالم والإخوة وولاد العم خالد محي الدين وزكريا محي الدين، وبعدين عبد اللطيف بغدادي وحسن إبراهيم، وبعدين الخالق دي، وبعدين خلاص وكده عبد الحسن عبد أمين وطلع من بدري، وبعدين عبد الحكيم عمرو وأنور السادات. ادي دول بعد كده هم في ناس بقى فكه. وكمال الدين حسين، كمال الدين حسين ما احنا قلناه ولا ما قلناه؟ كمال الدين حسين اللي ده برضو كانت الناس بتقول عليه بعد طه حسين كمال الدين حسين وحسين الشافعي. وحسين الشافعي وده يعني دول هم اللي ربنا يديهم العمر اللي هم على قيد الحياه. يعني حسين الشافعي وكمال الدين حسين وزكريا محي الدين وخالد محي الدين، وربما في واحد غايب عن بالي، انما كلهم يعني في رحاب الله الا دول يعني. فهم كان 13 واحد معروفين. ففي ناس بقى من الفكه او يعني من الحواريين او من يعني المؤلفه قلوبه. نعم. فطيب بالنسبه لصراع ديناصورات الصحافه كما اسميه، احنا نعلم كان في قمم صحفيه كبرى وحصل صراعات كبرى دخل فيها رؤساء الجمهوريه انفسهم، وده يعني اثر على الصحافه المصريه ما بين التاميم والمصادره والاباحه والحريه الى هذا العصر. واشوف انا اول ما جيت لقيت عهد مصطفى امين وعلى امين وكان عهد استقرار وازدهار ومعروف، انما يبدو انني اتولدت يوم القيامه. انا حضرت في يدوبك من مارس سنه 60، في يوم 23 مايو سنه 60 حصل تاميم الصحافه اللي سموه تنظيم الصحافه. وحصل التاميم في نفس اللحظه اللي اممه فيها شركه ابو رجيله وشركه متجر، وبقت هيئه النقل العام لمدينه القاهره. الناس دي كانت بتشتغل بالليفه والصابونه بتتنظف، وبعدين كانوا بيكسبوا من وراهم وبقوا مليونيرات. متجر مليونير وابو رجيله مليونير. الدوله بتدفع مليارات المليارات دعما لهذه المرافق. ازاي كانت بتكسب في الاول؟ وايه السر الباتع عند القطاع العام يخلينا نخسر ونجيب ورا؟ برضو لحد الوقت انا، ولذلك بشهفتي لان راجل بتاع اداب ماليش دعوه مش بتاع اقتصاد يعني، وان كنت اعرف اثر الاقتصاد في اتخاذ القرار السياسي. والقرار الاقتصادي هو قرار سياسي في ذات الوقت، يعني مش عايز اخش طبعًا في المعادله طبعًا الجدليه دي. فتعاله لذلك في توجه من الدوله الان لاقتصاديات السوق والخصخصه، ده قرار سياسي. في الوقت نفسه بيجي الرئيس ياخد قرار سياسي بيعمل في اعتباره الوضع الاقتصادي. يعني في علاقه بالاثنين. تعال بعد كده، هو لما جه امين شاكر جه اول واحد يعني عضو منتدب في يده مقاليد كل الامور، وان كان حط محمد التابعي رمزا رئيسا لمجلس الاداره، انما اللي في ايده الحل والعقد وكل شيء يعرض عليه. انت في بيته ما جاش الجردان حتى ولا كانش يعرف مكتبه فيه يعني كده، انما ايه كان علي اسماعيل اللي اسمه لا امين شاكر. حصل خناقه لان كان لسه مصطفى امين وعلي امين موجودين كمحررين او كتاب من غير صلاحيات. فجم الرئيس عبد الناصر ادى علي امين ومصطفى يوجد نواب رئيس مجلس اداره حاجه زي كده حتى مساله شرفيه يعني. فيبدو هم صدقهم فبقوا يناقشوا مع علي اسماعيل في بعض القرارات، فهو يعني اترازل عليهم وكانوا يعني ما يقعد يحط يمدد رجليه يعني على كرسي تاني يعني وكلام من ده يعني، ودول يعني ناس كبار طبعا. فجاء علي امين ما استقبلش، فايه طبق في خناق علي اسماعيل امين شاكر طبق في خناقه، فعلي يعني جروا ورا بعض شتموا بعض، فجه جمال عبد الناصر رفض الثلاثه وخلاص جاب في ليلتها كمال الدين رفعت. كمال الدين رفعت سلم مقاليد الامر لضابط بدرجه صاغ او رائد اسمه علي اسماعيل الامبابي اللي هو رئيس شركه سياحه دلوقتي، رئيس شركه قابضه كده وبتاع في السياحه، ما اعرفش شركه ايه، برضه كان صاحب الحل والعقد. واقول بهذه المناسبه بعض اكابر الصحفيين وانتقلوا الى رحاب الله ولذلك لن اجرحهم، ادوا فرصه لهؤلاء الوافدين بان هم يكونوا يعني فيهم جراه على الناس غير متوقع، عشان نخش امضي في اعبر حقول الالغاز اللي بتكلم بيها دي. واقول يعني انا مثلا رحت لقيت احد رؤساء التحرير كاتب جليل وله قراء بحجم الكره الارضيه ومحترم، واقف قدام الاسانسير في انتظاره، فجه الله يرحمه كمال رفعت. اولا كمال رفعت لما جه قال للناس من حواليه وسمعنا الكلام ده يا له ده بدون ايه، بعدين هقول الكلمه دي. فايه لقى الراجل اللي قدام الاسانسير سلم عليه، فشفت بعيني رحمه الله عليه، لقيت الراجل انتنى كما لو كان في ركوع في صلاه امام كمال الدين رفعت. فكمال الدين رفعت لدرجه انه روى الحكايه دي، قال انا رايح قلعه صحفيه كبرى ومتصور ان اصغر واحد كنا بنقرا له بانبهار وممكن يغير مسار وكده، لقيت اجعص كاتب كبير انتنى وانحنى، ولما اتفتح الاسانسير اقول فضل يا مولانا فضل يا استاذنا، وازجه يقول لا لا العفو يا فندم، وخلانا كده لدرجه ان حتى سكرتيري دخل راخر وهو كده اهو. فاذا ازل الخوف اعناق الرجال، كان بيقولوا الاول ازل المال أعناق الرجال، طب والخوف من إيه؟ أو الرهبة أو التدني؟ لو أنا مؤمن بالله واليوم الآخر بلا أخشى إلا الله، والله أحق أن أخشى ونعم بالله. أيوة كده، إنما إنني أترخص إلى هذا كده فممكن صغار القوم يتمادون. طيب جه بعد كمال رفعت مضى وأعاد ومضى والقوم. طب قبل ما نعبر الجزئية دي هل ترى في شهادتك أستاذ إسماعيل نقيب أن هذا الأمر قد تغير الآن؟ هو بيبقى بناء داخلي وتكوين نفسي لا يسمح لصاحبه أن يتدنى، ولذلك نذكر هنا أن عمر بن الخطاب قال وما ما معناه لو أن التدني حلال ما تدنينا لأن أصولنا تمنعنا من ذلك. ولكن ظاهرة أن الإنسان عاوز بقى يحافظ، أو هذا الشخص عايز يحافظ على منصبه أو مركزه أو نفوذه، هو لم تنقض الظاهرة لم تنمح وستظل موجودة، فينحني. وأذكر فيه شاعر كبير هو دلوقتي عيان مش هسميه، أول ما جاء أنور السادات للحكم سأل عليه وقبل، بعد كده لقيت الولد هو صاحبي بالمناسبة قلب على السادات قلبه بنيال، بقول له ليه؟ قال يا أخي السادات ما لقيش إلا صورة وأني راكع بسلم عليه وبيوزعها على الجرايد تتنشر. قلت له هو كان قال لك انحني؟ ما أنت اللي انحنيت، ما انت في المقابلة ان ليها صورة هو في الجرنان مقابل فيها الملك الحسن والملك حسين، ما حدش عارف فيهم ايهما الملك، ولم اتعمد ذلك، لان تعمدت ان يكون هامتي مرفوعة انها بحق جلال الله، لم اتعمد وضعا خاصا في اي تصوير. انا على الفطرة فدي بيبقى بناء داخلي، بناء داخلي بمعنى ان الانحناء مستمر وليس سمة مميزة لعهد عبد الناصر. لا اطلاق. لا وبعدين على فكره صاحبي ده كان انحنى لانور السادات مش لجمال عبد الناصر. لا اطلاقا يعني، لا لا لا لا. يعني طيب على ذكر بقى هيئة النقل العام اللي حضرتك قلت ان هم أمموها، انا اذكر لك واقعة شهيرة مع محمد عبد السلام وزير النقل. محمود عبد السلام بالظبط كده، وعبد المجيد فريد امين العاصمة في الاتحاد الاشتراكي وقتها. عملت الموضوع شهير جدا بالصدفة البحتة، الاتحاد الاشتراكي وامين العاصمة عبد المجيد فريد حبوا يعملوا دراسة عن ظاهرة أزمة النقل العام في القاهرة. المشرف على برضو هيئة النقل العام في القاهرة وزير النقل والمواصلات اللي هو المهندس محمود عبد السلام اللي كان رئيس السكة الحديد قبل كده. فإيه عملوا استمارات استبيان يعني كده قياس رأي عام للمواطنين استبعدوا فيه أخطاء الصدفة والتحيز، لأن أي إحصاء لازم تستبعد فيه، بتجيش بس تتكلم عن مواصلات القاهرة وتاخد رأي سكان الزمالك أو جاردن سيتي، أنت تجيبها من ميت عقبة لحد الدراس ماشي برضو على الزمالك ويفوت على مش عارف تحت الرقم ويفوت على كده يعني. فجدنا جميع الأوراق كلها تعكس ظاهرة السلبية عند المواطن المصري. واحد يقول لك تسكن فين، يقول له على القهوة. بتركب أوتوبيس رقم كام، يقول 3 أصفار. مين هيحلك المسألة، يقول له قابلني. يعني كلام من هذا النوع شيء ما جناش من 3 مليون استمارة إلا 760 استمارة. نسبة ضعيفة جدا. إيه دول 760 استمارة؟ فإيه يعني ما فيش. وعملها يبدو ان هم اولاد مخلصين، طلبة من طلاب الجامعة يعني، جار احنا بنركب من كذا لكذا يعني، فادي وعايزين بمقتضى ال 760 واحد عايزين يعملوا سياسة ويعملوا مش عارف ايه في للبتاع ده. لا الكلام لازم يكون الاول يعني الناس تستشعر جدا. المهم الى اخر الكلام قال لي كلام، فلقيته يجوى تحقيق صحفي جيد، والتحقيق الصحفي لما حد سأل يقول له ما هو التحقيق الصحفي، إذا كان صحفيا عالما يقول لك لازم يتضمن 3 حاجات: الخبر فالبحث فالرأي. فإحنا الخبر متوفر إن الحكومة أجرت قياس لرأي العام ومسح عشان ده. البحث نشوف القطاعات المختلفة، المثقفين، العمال، الموظفين اللي بيقروا بيكتبوا، لأن الاستمارة فيها بتقرأ وتكتب حصل على إيه علشان يعرف نوعية اللي بيجاوب. وبعدين تقول رأيك في النهاية، أو مجرد اهتمامك بالنشر بهذه الحفاوة تضمن رأيا أنك أنت أساسا مهتم بالقضية. فجيت أنا سمعت من واحد، وفي البداية ممكن يكون ممرور لسبب ما، في واحد بقى وكيل أول الوزارة فوق منه هو كان أحق، لا لا لا لا فيش كلام منه. فرحت أقابل الوزير تاني يوم. فإيه مدير مكتبه كان وكيل وزارة طوع، قال الوزير مشغول. قلت له أنا أعرف مقدما أن أي وزير مشغول، إذا كنت أنا مشغول وأنا مش الوزير، وكنت يعني في نظري أنا أعلى بكثير، ده صاحب رأي كل ده يلعب بعيد. إنما هو امبارح كان طلب التعاون وإننا أسأله في كل شيء، إذا كنت بتتطوع بإنه مشغول فتطوعك ده بتهيألي أنت علشان علقها في رقبة عالي، بروح قل له إسماعيل عايز يشوفك لأمر هام. لو قال لك إنه مشغول يبقى إيه، يبقى أنت أديت اللي عليك. أنا ما أعرفش دخله قال له والله ما قالوش، قال لي لا هو مشغول الشباب، بقول لك انتظر. قلت لا، يدور بقى على صحفي على قد ويستنى، انا ما بستناش. وحتى ما استنيتش الاسانسير منزل ونزلت على السلالم جري ورحت كاتب ما لدي من معلومات. وكتبت منها بقى حته كده، انا طلبت عشان اخد الطرف الثاني فلم يقابل. لقيت الراجل يا ولده بيكلمني احنا اللي غلطانين، وبيقسم لي ان مدير مكتبه لم يبلغ. الظاهر دخل لقاني بكتب او بتكلم في التليفون، فرح جاي كده من غير ما يقول لي انك انت كده. ولذلك انا قلته النهارده في الحته الفلانيه وهجيبه، قلت له ده شغلك انت حر، انما انا اديت اللي عليا، وروح قول له يا فلان هيقول لك قال ما عرفت. ان هو انك انت جيت امبارح وانت كتر خيرك كنت انت عند اتفاقك لما قلنا نتعاون احنا اللي ما تعاوناش. انما نرجو كلام من والسياسه اللي كنا بنيين عليها بس هو بقى دلوقتي لقيت عبد المجيد. المهم انك انت كويس انك انت قلت كده لان عبد المجيد فريد واتصاله امين عام رئاسه الجمهوريه ووثيق الصله بعبد الناصر ومش عارف امين اتحاد امين العاصمه للاتحاد الاشتراكي مخوف يقول في اول تعاون مع السلطه السياسيه مع السلطه التنفيذيه والجهاز كده هو تنفضح على في الجرايد. طب ليه ما حدش مش عارف كده؟ ولقيته بيكلم قلت له يقول لك كده قول له وكيل له الطاقه اربع هيخاف انما لو انت ساكت ما هيستمر. انت خايف على ايه؟ طب يا اخت استر يا ما حتى تترفض وماله يعني كده. اه والله لقيته مش عايز يترفض. لا طبعا ومين عايز يترفض؟ لا لا اساس ما بقول لك حاجه ما بقول قدر الله وما شاء فعل. يعني انت اللي كان مقدرك تترفض اترفض وانت جدع كده ومزهزه على الاقل تقدر تواجه نفسك بانك انت وذكر وشارب من لبنهم. انما مزلول زل يا لهوي يا حتى اللي كنت معترض على بيت الشاعر اللي يقول لك لا تسقيني ماء الحياه بذلة بل اسقني بالعز كأس الحنظل. قلت الله هو لازم العز ما حنظل ما برضو اسقني بالعز الشهد برضو يعني هو لازم بس يا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ اسماعيل نقيب ما هي شهادتك على الوضع العربي الآن في هذه المرحلة؟ أنا عايز أقول لك حاجة. أنا من نهار ما اتولدت تربيت على هذه العبارات وأستعير كلام نزار قباني عندما قال يا عصور الكلام مللنا. كل مرة ألاقي زعيم خطيب مفوه أمين جامعة عربية وزير خارجية رئيس وزارة رئيس دولة ملك في مناسبة قومية في هذه الظروف العصيبة التي تجتازها الأمة إن الأمة في منعطف خطر لم تشهد له مثيلا نحن في هذه الموقات العصيبة التي يعني أنا اتولدت ولقيت كل الظروف عصيبة والمنعطف الخطر وإن احنا حالتنا إيه اتحزن الجمري على طول طوالي. فالكلام ده مش جديد علينا إنما لو جينا برضو بوجهة نظر منصفة أو حيادية هتلاقي تقدر تعدل السؤال لماذا أمريكا قوية لأننا ضعفاء؟ لماذا أمريكا أو الدول الأخرى تفرض علينا لأننا ضعفاء؟ ولماذا إسرائيل أيضا؟ ما هو إسرائيل دي ما هي دي كان لي أنا أذكر في مرة من المرات جالي المستشار سفارة الأمريكا في القاهرة واسمه فيكتور أولاسن قال يسعدنا أن احنا ندعوك لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية. قلت له أن يسعدني أنني أرفض هذه الزيارة. لماذا أستاذ إسماعيل؟ أنت بتقول بتحب السفر بنهجولك بدل السفر. قال لي علشان يعني في مناسبة اللي عمله ريجن في بيان ريجن لحل قضية الشرق الأوسط. قلت أيوة ريجن عمل الكلام ده في سبتمبر وبعد منها أيام عمل صبرة وشاتيلة. فقال لي يا أستاذ إسماعيل أو مستر نقيب دي إسرائيل. قلت له ما فيش فرق بين أمريكا وإسرائيل. ما كانت إسرائيل تجرؤ إنها تفعل هذا إلا في ضوء أخضر قادم من واشنطن لأن أمريكا اللي بتبود إسرائيل على رأي أنور السادات من رغيف العيش للفانتوم. فهي بقى إيه دي آدي المسألة. فأني مش هروح. الأغرب من كده موقف أني رفضت وأمتلئ فخرا لموقفي وكان على فكرة شاهد على هذا الكلام واحد اسمه علي درويش في السفارة الأمريكية مصري اللي قاعد لأني كنت أتكلم عربي لكنت أخطأ في الترجمة فتفسر كلماتي غلط. كنت أتكلم بعربي فصيح عشان أعبر عما أقول لأن ممكن أستخدم تعبير بالإنجليزي هو يفهمه على غير مرادي. فالولد يترجم. فالشيخ علي درويش لديه مستشرق وصوفي وبتاع كده كان بيترجم وهو يشاهد على هذا الموقف. فأني بعد كده قاعد مكتئب في بلكونة بيتي، وبيتي ده بيمر فيه مدار السرطان وخط الاستواء ومدار الجدي ودرجة الحرارة فيه 8000 وحالته عيضة، وكنا في الصيف بقى القاطع في سبتمبر، واحنا طبعا ما حضرناش خريف ولا نيلة، يعني احنا حضرنا الصيف هو المحتل القوى الغاشم. قمتني قاعد كده الشيطان والنفس الأمارة بالسوء يقول يا يعني انت كنت انت بس اللي هتطلع اليهود يا اسماعيل، ما كنت تقبل الدعوة وتروح تتفسح وتعبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادي وتتنزه في الولايات المتحدة الأمريكية بلاد العم سام، وبعدين أجي أردع نفسي من الداخل أقول له كويس اللي أنت عملته يا ولد، ولا حدش يعرف اللي عملته اللادي وعلي درويش والجماعة الأمريكان، ما عارفش بقى الواد اللي هو المستشار الشرقي ده بتاع اللي اسمه فيكتور أولاسن ده، وبقول اسمه على وجه التحديد علشان ما بكونش بهجس في كلامه. لا لا أو أدعي بطولة يعني. لا قلت لا. المهم اللي حصل بقى في الحكاية دي ليومها قلت يا لهوي زي من هنا وطابة. ليه؟ لقيت التليفون بضرب. ألو ازيك يا شيخ العرب؟ قلت له أهلا وسهلا. فبيقول واحد طب مع السلامة أنا أشوفك بعدين وبتاع، أنا بقى كمني راكبني عفريت. قلت له يا اخي لما كنت طالب اسماعيل النقيب تكلم الاخرين ويقول له طيب واكلمك، ما تكلم انا هقفل السكه على فكره. قال لي الا انت مالك زعلان كده؟ انا عبد الحميد رضوان رحمه الله عليه كان وزير الثقافه مات الله يرحمه، كان من اعز اصدقائي، وفي الفتره اللي كان فيها في كليه الحقوق كنت تاني ايه في كليه الاداب، وهو صعيدي وانا شرقاوي، واحنا الاثنين اولاد عم لاسباب تاريخيه، لان اللي جه من جزيره العرب عن طريق فلسطين وسيناء واستوطن الشرقيه في ناس جم ولاد عم ركبوا من عند الجده البحر الاحمر ونزلوا عند القصير وسفاجه وراحوا جنا واستوطنوا في الحته دي، فهم ولاد عم فعلا اللي هم ركبوا البحر بعد ما استقرت الاوضاع في زمن معاويه بن ابي سفيان وعمر بن الخطاب والحاجات دي كلها. فايه المسائل دي؟ قال لي ايه؟ قال لي مالك زعلان كده ليه؟ قلت له انا معفرط ركبني جرد، الدنيا حر وضرنا حر ومصر وبلادنا حر، حتى ملكويد عزمتني على السفر قلت له في الشتاء زي ما كنا مولود في السويد. قام قال لي رغم هذا الحر ورغم هذه الشكوى قال لي ايه؟ طيب انا بقى عايزك. قلت له انت بتتكلم من المكتب ولا من البيت؟ قال لي لا من المكتب. قلت له خير؟ قول لي. قال متعت عبد الله يخليه. قال عايزك تسافر امريكا. قلت يا لهوي يا سلام. قلت يا هم وصلوا لك؟ لا ده آه ان هو تبع ايه اللي زي بيكون السي اي ايه اني ظنان وبايخ وظن السوء. قلت يا نهار اسود ده هو عارف من الجماعه الامريكان من السفير ولا من ده ان اسماعيل رفض. قال لي اسمعني صاحبي سيبوه لي. فلما قال لي كده قال لي ايه يا شيخ العرب؟ قلت له يا اخي الجماعه على امريكا، وروحت حكيت له الحكايه. قام قال لي لا ده انت هتسافر بتذاكر طيران مصرية ببدل سفر مصري بقرار من الدكتور فؤاد محي الدين رئيس الوزراء المصري وبترشيح من وزير الثقافة المصري عبد الحميد رضوان اللي مسافر برضو الآخر، لأن في وافد ثقافي مصري مشكلينه علشان في أسبوع ثقافي في إطار التعاون بين مصر وأمريكا، إنما وافدنا على حسابنا يا شيخ العرب يا أبو السباع، وعلى كرب بحييك في اللي أنت إيه في اللي كده الموقف اللي قلت له يا لهوي شفت الحقيقة موقف غريب جدا. أنا طبعا بسأل حضرتك عن الوضع العربي باعتبارك متخصصا في شؤون العربية. فهو الوضع العربي إيه اللي خلاني أجيب على السؤال بكلام آخر؟ قلت لك ما كانت وانت اللي قلت ما كانت إسرائيل تبقى قوية إلا لأننا ضعفاء، وإحنا ضعفاء من زمان، لأننا ليس فينا من يقول يا خيل الله اركبي وحرص على الموت فكتبت له الحياة، وكانت من وصايا أبو بكر لجيش المسلمين حرص على. لكن نحن يعني حصل بقى في حرب أكتوبر المجيد كان في نوع من غسل العار. السادات الله يرحمه ويحسن إليه كان جدع، راح مرجع الضباط الأكفاء اللي رفضهم عبد الناصر بعد الهزيمة، قال دول المسؤولين عن الهزيمة، قال يعني المشير مش مسؤول ولا حد مسؤول إلا كده، فراح مرجعهم تاني. كانت كريمة مصر وخلاصة عقولها المفكرة في المجال العسكري والتخطيط والإبرار الجوي والإبرار العسكري والكلام ده كله كانت والاجتهادات رافع. الهندسية ومدافع المياه وبعدين بدأ إنه يستمع لمين؟ لواحد عمل اختراع بيدرس خرطيم المية يهد بها الساتر الترابي وإلى آخره. أنا لحد الوقتي من أشد الناس انبهارا بحرب أكتوبر للسبب هقوله لك. محمد حسنين هيكل في سنة في مارس سنة 1971 طلع بسلسلة مقالات قال فيها ما معناه إن إحنا مش قد الحرب مع إسرائيل، إحنا مش قد عبور المانع المائي وحرائق النابلم والساتر الترابي وخط برليب في المكهرب واللي بقى إيه. قال فيه كده تصادف محتاج لقنبلة ذرية. أيوة قمت لي لما روح دمشق يوم 12 مارس 1971 كان حافظ الأسد بيستفتى عليه لأول مرة كرئيس جمهورية، وأنا كنت عارفه ويعرفني وبينه وبينه ود أبو سليمان، كان اسمه أبو سليمان قبل ما يقولوا أبو باسل وابنه مات الله يرحمه. فقال لي اسمعين، قلت له نعم. هو فاكر داني بقابل هيكل على القهوة وصوا طيبين، هما كانوا في الزمان في الشام الرئيس يجي ماشي في الشارع عادي يقول لك سلام عليكم، انت قاعد على الجرد عليكم السلام ابو سليمان كلام من انما مش عارف ان احنا دوله يعني شويه فينا من الفراعنه، والفرعون معناها الملك الاله مش مجرد حاكم سياسي لا ديني يعني في كده يعني. فقلت له ايه؟ قال لي الكلام اللي بيكتبه هيك لان احنا مش قد الحرب، هذا الكلام يا إيه ينالوا من نهد العسكرية العربية على الإطلاق ولن تقوم لها قائمة. لازم هيك اللي يعرف إن إحنا هنحارب وسط العقارب والحيات في درجة حرارة 47 في الصيف، وفي خندق الجليد في الشتاء في درجة حرارة 30 تحت الصفر، وده كلام لأراضينا محتلة. ولذلك هذه رسالتي بلغها لهيك وقول له حافظ الأسد بيقول لك. قلت له طيب. روح الطالب هيكل ردت علينا وقال المحلاوي وانا بحب بيت جدعة وطيبة ويعني ومديرة مكتب هي إدارة هانم إنما وماله. قالت لي ما تيجي تقابله يا أستاذ؟ قلت لها لا مش هقابله. قالت لي ليه؟ قلت لها خايف يكون مشغول فطلطة عندك. أدي يسعدني إن أقابلك لحالك كده يعني أنت الواحد، إنما حد يكون رايح يلاقوني قاعد يقول يا ترى جاي إسماعيل وأنا أصلا قيم وجايس من غير لازم، يعني جايس جدا جدا هو منفوخ كده وبتاع ومش عارف ايه اللي فيه يعني. فقلت يقول قاعد اني عند هيكل يقول اسمان كان طالب لقاء هيكل وهيكل لاطعه لا لا لا، واني بقى عندي حساسيه مرضيه بعيد عن السمعين لا يعني انا كده عايز استقبل استقبال حاجه كده بالروح بالدم نبدا حاجات كده دي نقيب حاجه كده يعني. فقلت لا انما اسمعي اصلا مش عايز عشان حاجه، انا كنت عند حافظ الاسد رئيس الجمهوريه السوري اللي بقى له يومين ده، فهو حملني رسالة للسيد محمد حسنين هيكل بيقول له في كذا كذا كذا كذا. حتى لما هيكل رد عليه عبد الهادي ناصف ودكها بيتكلم شهادة، هيكل بيقول شهادة إلى الرجال، فرد عليه وشهادتك مرفوضة إلى الرجال ولا مردودة إلى الرجال. وقال لي هيكل كلام من هذا النوع، هيكل رد عليه بأنه هيكل لا ينطق عن الهوى، ده انت قول زي ما انت عايز انما اللي بقوله هو الكلام. ولذلك لما سمعت في البرنامج العام الساعة 2:30 يوم 6 اكتوبر يوم 10 رمضان وصايم ان احنا حصل كذا قلت يا له العبور بقى العبور يا لهوي ليه بقى. انا في الفترة دي لما جيت قابلت الفريق محمد احمد صادق ده شرقاوي من بلدنا هو صاحبي وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية. بقول الحمد لله على السلامة من دمشق، قرينا يومياتك وقرينا مقالاتك ورسائلك السياسية عن الشام. قلت له اسكت، الراجل حافظ الأسد بيقول لي هيكل كذا كذا. حكيت له بقى قال لي هيكل صح في كل ما روى وحافظ الأسد مش واخد باله. أنا راجل اهو واحنا لا حدانا سلاح ولا حدانا انفر ولا حدانا تدريب ولا حدانا. انا صدقت طبعا مين الفريق صار طبعا، وكنا الكلام ده بيقوله لي في بيت واحد ما نزل على قد الحياة امر الله بليغ او بليغ امر بليغ امر لا هو اللي هو من ابراهيمية وده راجل عضو مجلس الشعب عن الشرقية وراجل ظريف وكان عملنا عش وكان في سيد مريم وعبد العزيز حجازي القاعدة بس انا خدت صادق على جنبه وقلت له هو قال لي هذا الكلام فصدقت. لما حصل 6 اكتوبر بقى انت تصورت ان هتقع الكارثه بقى. اذا كان بقى احنا كنا في 67 لدينا اكبر جيش في الشرق الاوسط لدينا أكبر طلباء، كله أفعل التصدير شغال. والجيراننا اللي جيراننا في 37 دقيقة دلوقتي، لما يجي مدير عموم العسكر والجيش والحرب والضرب يقول لي ما حدناش حاجة. توقعت كارثة يا راشد؟ يعني خلاص كان المفروض ان اني ادفن نفسي واروموت ميت صايم قبل القى وجه رب وجه وانا صايم، وانتحار انتحار بقول اغفر لي، انت علم بي. وبعدين الاقي لما يجي المغرب وبافتح التلفزيون على استحياء علشان اشوف الاذان، الاقي نشط اخبار وارتال من الاسرى حاطين ايديهم على روسهم. يا لهوي، ده اني من ساعتها بقيت لإما من البهاليل من الدراويش، وعايز أعمل أي حاجة، مش يعني شيء عظيم عظيم عظيم عظيم. ولذلك بأسوق التحية إلى كل من شارك في هذه الحرب المجيدة وأبطال الحرب والسلام فيها، من الزعماء منهم من رحل ومنهم من هو على قيد الحياة. أستاذ إسماعيل النقيب، حضرتك لك كتاب شهير اسمه مع الظرفاء، أعتقد لو أعيدت كتابته أو أعيد نشره لازم يكون في فصل عن إسماعيل النقيب نفسه. ما هو يعني حضرتك بتحب دايما أن تمزج الفكاهة المصرية، أصل المصريين دمهم خفيف فعلا، دي أحد السمات وأحد سمات الشخصية المصرية. والله ما عاد دمهم خفيف. والله العظيم ثلاثة بقابل ناس يخرطوا على قلبي بلاوي وبقى دمهم تقيل. هل فقدنا الابتسامة؟ مش عارف، أنا مش عارف. لا، ما برضو الزحام يولد عنفا، الحاجة تخليك مشغول بتحقيقها. إنما وبعدين ما عندكش الزمن الهني اللي يقعد مثلا عبد العزيز البشري مع حافظ إبراهيم، فحتى ان تبص تلاقي سرعه البديهه، لان قاعدين على قهوه متاتيا اللي تهدد دي، وشفت ازاي العماره وكان بناءها ايام خديوي اسماعيل، شوف كانت محطوطه ازاي ومعموله كده عصر. بغيت من هناك هتقف غريبه، ما راحت الازبكيه وراحت الاوبرا وحطوا مكان الاوبرا جراج قبيح. يعني القبح يغتال الجمال، فدام القبح سيطر على الجمال هتبقى ظريف منين وهتبقى حلو منين؟ هتكتئب. فياما تبص تلاقي قهوه الزرفاء كلهم قاعدين قاعدين في الضليله وفي البواكي والشربه جايه لهم، فهيكتئبوا ليه؟ يعني بيجي واحد مثلا من دول زي عبد العزيز البشري يقوم حافظه بيقول الساعه كام، يقوم يطلع من الكاكولا بتاعته ساعه كبيره يقول ده دي مش ساعه ده سنه، ويضحك والدنيا كلها تضحك. ياما تبص تلاقي عبد العزيز البشري هو جاي فحافظ ابراهيم يقول له، يقول عبد العزيز البشري يقول حافظ ابراهيم مش عارف من بعيد كده شفتك قاعد فكرتك واحده ست، قال والله العظيم وانت جاي فكرتك واحد راجل. يعني ايه كلام يعني معاك؟ هل يا استاذ اسماعيل انت شايف ان زحام الحياه الحديثه والمتاعب الحياه المعاصره اغتالت الابتسامه؟ لا، بالدليل حاجه، نيويورك دولة الزحام والمطاريد، ما تلاقيش فيها النكتة ولا يهاجز زي حالاتنا كده ويقول في الليل الرقيق كلام ظريف، ما فيش كده. وبعدين المسألة دي انقرضت من بعد كامل الشناوي الله يرحمه، كان بيقعد في سمرميس في القربة القديمة زي القصر دي، في التراس وطول الليل حواليه الحرويد وأنا منهم عمال يحكي وإحنا سميع. دلوقتي ربنا يديله طول عمر محمود السعداني لا تمل من سماعه. ده يعني آخر حلقة في السلسلة. يعني إذن الزحام والتكدس اللي إحنا فيه مش بس أثره على الانفجار السكاني ونقص الخدمات وتدهور الانتاج، العنف والجريمة، العنف والجريمة والقبح. وتبص تلاقي واحد من الحكم المحلي يقول لك يا عم ايه الطرف اللي انت بتقول عليه الشجر والقيم الجمالية والبلكونة اللي مش عملها، احنا عايزين الايواء قيمة في الايواء العاجل، جاي تقول لي طب هقول له ايه فاين. طب باعتبارك من اهل الريف يا استاذ اسماعيل، ليه يعني ما بتوصلش او ما يصلش اليهم الاقتناع بأهمية تنظيم الإنجاب وإن العدد الكبير ده يا أخويا؟ طب يحافظوا على الصجر اللي حداهم، يحافظوا على السكة، يحافظوا على البهيمة، ده هم بقوا يعني خدوا أسوأ ما في المدينة كده، أمال منتلف أماله، وبقوا يسهروا الفلاحين معلش وبقوا ما يسهر، ما كان برضو كل الدنيا بتسهر، بيجي حواس وسيد فرج السيد. وبعدين ما قدرش يعاقب الفلاح لما جات له الكهرباء، أقول له نام المغرب زي زمان. لا، ما بتحاولوا يتهنى وتفطر على التلفزيون يسمع الراديو زي اهل البندر. بس يعمل معلش هو لا، هو الفلاح ناصح في الحته دي، لما يكون وراه مشوار بيقضيه، ياما يكون وراه يعلق الطنبور بدري عشان تجيش الشمسة وتنشف المية بالطرعة يقوم له بدري ومن نص الليل يشتغل. لا لا لا، الفلاح ناصح علشان أرضه هي حياته. طيب ليه اقتبس من المدينة وبعد يستورد من المدينة وبقيتش القرية منتجة؟ لا، ما هو دلوقت هي تجا منتجة ازاي اذا كان كل الفلاحين بعلموا عيالهم؟ فما عادش فلاحي يعني الجيل ده ان شاء هكذا. اما ليه دلوقتي مثلا انا واحد من الناس اهو، احنا دارنا لحد يمكن ده كان يكون الدار الوحيدة في الريف وهو ان شاء الله قفلت يعني من قيمة ايام قليلة بس. ليه؟ لان لان كان مثلا ابويا ابن الشيخ ابراهيم النقيب علم اخو اولاده وخلى ولد للغيط اللي هو ابويا يعني. ابويا خلى ابو محمد اخويا للغيط، فلا بنعرف طريقنا للطابونه ولا للبيض بتاع الجمعيه ولا فراخ الجمعيه ولا الكلام ده كله، حدانا القشطه والسمنه ما كنتش اشوف فلوس كتير، انما كنت الاقي خير كتير. دلوقتي باب وفاة أخويا وأخويا علم كل أولاده ما سابش فيهم أحد الغيط، لم يعد في بيتنا من آثار البهايم إلا يعني معدة مثلا أو لا لا حبة يعني يمكن طيور قليلة مش بهايم يعني حاجات كده يعني كده. يعني ايه يعني عدد الفلاحين بيتقلص حاليا والمزارعين؟ ما هو دلوقتي مين بيطلع ابنه فلاح؟ ما فيش. بيطلعوا للمدارس على طول. اختي طلعت 70 ابنها فلاح علشان يفضل الغيط زي ما هو، لذلك تلاقيها حاجه اخر. اختي جيب خلف 10. احنا بهذا الختام الباسم نصل الى ختام هذه الشهاده الثريه من الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اسماعيل النقيب، نشكره عليها شكرا جزيلا ونرجو أن نلقاه دائما على خير. بارك الله فيك، ده اللي أشكرك أنك أتحت لي الفرصة دي وأكون من السلسلة الذهبية بن شهود على العصر، وأرجو ما كنش شاهد زور. لا لا لا. شكرا لمهندس الصوت سيد زكريا. أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.